بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أراد ما العباد فاعلوه، ولو عصمهم لما خالفوه، ولو شاء أن يطيعوه جميعا لا أطاعوه. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المباركون، هذا لقاء متجدد من برنامجكم الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. وقد مضى فيما سلف من حلقات أننا نعرض لبعض أحاديث الغيب عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ثم نتدارسها مستنبطين منها العظات والمعاني الزاخرة. أيها المباركون، الحديث الذي بين أيدينا في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: بين أنا نائم أريت أنه قد وضع في يدي سوارين فكرهتهما ففضعتهما فكرهتهما، فأذن لي أن أنفخ فيهما فنفخت فطار. هذا أصل الحديث، سنبحر معكم حوله ومعاني الغيب فيه. أولا، هل سمع ابن عباس هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه؟ إذا رأينا أصل المسألة وجدنا أن مسيلمة قدم المدينة في خلق كثير، وكان ابن عباس يومئذ صغيرا، فخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم ومعه جريدة وبصحبته ثابت ابن قيس ابن شماس خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال مسيلمة قبل ذلك يقول للناس: إن كتب لي محمد الأمر من بعده قبلت أن أتبعه، أي إذا وافق محمد أن أكون أنا ولي أمر الناس بعده قبلت أن أنضم إليه. فقدم إليه النبي كما قلنا ومعه ثابت وفي يده جريدة، فقال صلى الله عليه وسلم لمسيلمة، قال له: لو سألتني هذه الجريدة ما أعطيتكها، أي لن أعطيك إياها، وهي جريدة فضلا عن الأمر وولاية الناس من بعدي، ولن أتعدى أمر الله فيك، ولئن أدبرت ليعقرنك الله، وإني أرى أنك ما رأيت وإني أرى أنك ما رأيت فيك من رؤيا. هذا الذي قاله نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا ثابت يجيبك وانصرف. من الذي اهتم بالأمر؟ ابن عباس. لماذا؟ لأن أول الحديث فقهه ابن عباس، لكن قول النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الأمر: وإنني أرى أنك الرؤيا التي رأيت هي التي قضت مضجع ابن عباس علميا في أن يعرفها. قال ابن عباس: فسألت فقال لي أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا نائم إذ رأيت أنه قد وضع في يدي سوارين، وذكر باقي الحديث. هذا أصل الحديث وأصل خبر ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا نقول: رؤيا الأنبياء حق، والأنبياء تنام أعينهم لكن لا تنام قلوبهم، تنام أعينهم لكن لا تنام قلوبهم. لما أتتك قم الليل استجبت لها، تنام عينك أما القلب لم ينمي، الليل تسهره بالوحي تعمره، وشيبتك بهود آية استقمي، بيت من الطين بالقرآن تعمره، تبا لقصر منيف بات في نغمي. هذا مدخل في منامه صلى الله عليه وسلم. هو رأى رؤيا أن سوارين أحاط به صلى الله عليه وسلم بيديه، ففضعتهما أي أهمني أمرهما، نشا عن هذا الهم كراهية. هذا كله في النوم، في النوم نفسه، في الرؤيا نفسه أذن له أن ينفخ، فنفخ صلى الله عليه وسلم فطار. قال عليه الصلاة والسلام: فأولتهما كذابين يخرجان من بعدي. هذا موضوع الشاهد في برنامجنا الصادق المصدوق: فأولتهما كذابين يخرجان من بعدي. فكان الكذابان هما الأسود العنسي ومسيلمة الكذاب، الأسود العنسي ومسيلمة الكذاب، وكلاهما قتل في زمن حروب الردة، قتل الأسود صحابي يقال له فيروز، وقتل مسيلمة وحشي رضي الله تعالى عنه. الآن نربط ما بين الرؤية النبوية وما بين ما وقع بعد ذلك. قول عليه الصلاة والسلام سواران، السوار كان في السابق من ألباس الملوك، وهذا يدل على أن هذين الرجلين كان يطلبان بمطالبهما ملكا. سواران من ذهب، الذهب من زينة الدنيا من زخرفها، الله يقول زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة، فالذهب رمز لزينة الدنيا، وهذا يدل على أنهما يريدان بما طالبهما الدنيا محضا. جاء في الحديث فنفخت فيهما، وهذا فهم منه بعض الشراح أن هذا الأمر لا يباشره النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، فهو لم يقل نزعتهما بيدي، قال نفخت فيهما نفخا، وهذا يدل على وهن كيدهما، على وهن كيدهما من جهة، ويدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يباشر هذا الأمر بنفسه. من الذي باشره؟ الصديق رضي الله عنه، والصديق أبو بكر عز الله به الإسلام يوم الردة، يوم اشرأبت أعناق الكفر وخرجت أفاعيه من جحورها، فسلط الله عليهم أبا بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فقام بقتالهم خير قيام، رغم أن بعض الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين كان يتحفظ على إنفاذ جيش أسامة وعلى بعض قرارات أبي بكر، لكن بعد أن اتضحت المحجة ورد المرتدون ووقع نشر الإسلام من جديد، عرف الناس صواب رأي أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فنقول إن هذا ما يدل عليه النفخ. قال عليه الصلاة والسلام فأولتهما كذابين يخرجان من بعدي، وقد خرج من بعدي، ففي زمني صلى الله عليه وسلم تريث قليلا، لكن لما بلغهما موت رسول الله صلى الله عليه وسلم كل منهما ادعى النبوة. فالكذب في الحديث منصرف أول الأمر إلى ادعائهم النبوة، نلحظ هنا مسألة مهمة دقيقة، الفرق ما بين الدجال الذي يخرج في آخر الزمان وما بين هذين الكذابين وغيرهما ممن ادعى النبوة. الأسود ومسيلمة وغيرهما بعد ذلك إنما كان يدعي النبوة لا يدعي الألوهية، أما الدجال فإنه إذا خرج في آخر الزمان يدعي الألوهية، يقول أنا ربكم، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم هنا فأولتهما كذابين يخرجان من بعدي. فكان الدجال أعظم فتنة كما قال صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، من خلق آدم إلى قيام الساعة ما من فتنة أعظم من الدجال، لأن الدجال يدعي الألوهية وهؤلاء ادعيا النبوة. نقول قتلهما أبو بكر رضي الله تعالى عنه بالجيوش التي أرسلها. هنا فقه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما المسألة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال الله في حقه ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما، وهو صلوات الله وسلامه عليه قال لا نبي بعدي، ولقدر الله لم يقتله النبي صلى الله عليه وسلم رغم أن مسيلمة كان عنده في المدينة، لكن ثمة أمور قدرية أطلع الله نبيه عليها، ولهذا قال في الحديث ولن أتعدى أمر الله فيك، يعني ما كان لي أن أقتلك الآن أو أن أتسلط عليك الآن، بما أنني قد رأيت رؤيا أنك ستظهر بعدي، فكيف ستظهر بعدي وأنا أقتلك الآن؟ هذا لا يقع، محال، فلهذا قال صلى الله عليه وسلم ولن أتعدى أمر الله فيك. في قتل مسيلمة، قتل مسيلمة على يد وحشي، ووحشي غلام أصلا كان لبعض أهل سادة مكة، وهو الذي قتل حمزة بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ولما قتل حمزة رماه أصلا بحربة في يده، فلما تيقن أن حمزة مقتول قال وحشي ولم يكن لي حاجة في الناس غيره. ومرت سنون فقدم وحشي على رسول الله صلى الله عليه وسلم تائبا، فقال وحشي، قال نعم، قال أخبرني كيف قتلت حمزة. فأخذ وحشي يقص على رسول الله صلى الله عليه وسلم مقتل عمه وأخيه من الرضاع ومن أحب الناس إليه، كيف ترصد له، كيف رآه كالجمل الأورق يقتل في المشركين، كيف تحين الفرصة ورمى الحربة، كيف سقطت في أسفل بطنه، كيف خرجت من ثنيتيه، كيف قام بعد أن اطمأن أن حمزة قد قتل فنزعها وأخذ حربته ومضى بها وليس له شأن في الناس إلا هذا. كل ذلك يخبر به وحشي، ورسول الله صلى الله عليه وسلم تذرف عينه. فلما فرغ قال يا وحشي غرب وجهك عني، هذه أمور نفسية، فالرسول بشر، مقام الرسالة يمنعه أن يرد ولا يقبل أوبة وتوبة وحشي، فقبلها، إن هذا بين العبد وبين ربه. لكن العاطفة العظيمة التي كانت بينه وبين حمزة جعلته لا يقدر صلوات الله وسلامه عليه أن يرى بعينيه من قتل عمه، فقال غرب وجهك عني، أي لا أستطيع أن أراك. ثم وحشي سكن الشام وعمر طويلا، وكان يحدث الناس أحيانا كيف قتل حمزة بن عبد المطلب، أكرمه الله هنا بأن قتل مسيلمة، هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، وأعان الله على قوله حول حديث النبي صلى الله عليه وسلم حول السوارين، والله المستعان وعليه البلاغ، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.